قال ارتقيت. قال ما صنعت؟ قال ارتقيت. ارتقيت أي أنه الذي صنعه هو الرقية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعاء الماثور. ارتقيت هذا الذي صنعت. لاحظوا معي الآن رجل لديغ ومتأذي في الليل من من من من سم العقرب وارتقى وأخبر جلساءه وإخوانه بأنه ارتقى. فلما قال له ارتقيت سأله مباشرة سعيد قال ما حملك على ذلك؟ ما حملك على ذلك؟ يعني ما الذي جعلك ترتقي؟ إيش المستند الشرعي على الارتقاء؟ يمكن لو في وقتنا هذا يقول الرجل الآن في عقرب والسم تقول لها ما حملك على ذلك وتقول له الدليل وتقول له هذا وقته. يقولون قالوا مثل هذا في أمور كثيرة جدا. قال ما حملك على ذلك؟ يعني إيش الدليل الذي استندت عليه لما لدغت ارتقيت؟ الآن والعياذ بالله كثير من الناس عندما يصاب بمرض أو يصاب ببلوى يفعلون شركيات ويفعلون ضلالات ويفعلون حروز باطلة ويفعلون، وإذا قال لهم أحد إيش الدليل اكفهروا وغضبوا ونفروا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.